طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آلية بمسلم. أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: فيتلخص من معنى ما مضى إثبات 13 صفة لله تعالى تكرر ذكرها في القرآن والحديث إما لفظا وإما معنى تكررا كثيرا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يتعلمها كل أحد، وهذه الصفات هي الوجود، أي أن الله تعالى موجود لا شك في وجوده. اكتب فائدة. ذكر العلماء أنه يجب على كل مكلف معرفة الدليل العقلي الإجمالي على وجود الله تعالى، كأن يقول الشخص في نفسه الكتابة لا بد لها من فاعل، والبناء لا بد له من فاعل، والكتابة والبناء جزء من هذا العالم، صار في عنا مقدمتان. المقدمة الأولى أن البناء لا بد له من فاعل، أو الكتابة لا بد لها من فاعل. المقدمة الثانية: الكتابة والبناء جزء من العالم. الآن نصل إلى النتيجة. فهذا العالم بالأولى لا بد له من خالق، خلقه لا يشبهه بوجه من الوجوه، إذن هذا يسمى دليلا عقليا إجماليا على وجود الله تعالى، إجماليا ليس تفصيليا. أو يقول في نفسه: أنا كنت بعد أن لم أكن، أنا كنت بعد أن لم أكن. هذه مقدمة. المقدمة الثانية: وما كان بعد أن لم يكن، وما كان بعد أن لم يكن لا بد له من مكون، هاتان مقدمتان. النتيجة: فإذا أنا لا بد لي من مكون كونني، فإذا أنا لا بد لي من مكون كونني. موجود لا يشبه شيئا، لأنه لو كان يشبه شيئا حنرجع أنه لا بد له من مكون كونه، وهذا يؤدي إلى الدور والتسلسل. وهكذا سائر أفراد العالم، وهكذا سائر أفراد العالم لا بد لها من مكون، من مكون كونها. لا يشبهها بحال، يعني ولا بوجه من الوجوه، بالمرة. انتهى. قال المؤلف رحمه الله: والوحدانية، يعني من صفات الله الوحدانية، من صفات الله الواجبة له الوحدانية. شو يعني الواجبة له؟ ما معنى الواجب؟ تجب له عقلا. تجب له عقلا كمان، يعني توضيح أكثر. يعني العقل يشهد، يحكم بوجوب اتصافه بها. يعني يعني يستحيل عقلا أن لا يتصف بها، يعني لا يتصور في العقل أن لا يتصف بها. هذا معنى واجبة له عقلا. العقل لا يقبل، ضد العقل، ضد العقل أن لا يكون الخالق واحدا، إلها واحدا لا شريك له. والوحدانية أنه واحد لا شريك له، أي أنه واحد لا شريك له. اكتبوا: وبرهان وحدانيته، برهان يعني الدليل، الدليل العقلي على أن الله واحد، وبرهان وحدانيته هو أنه لا بد للصانع، يعني للخالق، الله النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله صانع كل صانع وصنعته، معناه خالق كل صانع وصنعته. وبرهان وحدانيته هو أنه لا بد للصانع من أن يكون حيا، لأنه لو لم يكن حيا لكان ميتا، قادرا عالما مريدا يعني شائيا متصف بالمشيئة، مختارا يعني ليس مكرها ليس مغلوبا على أمره، فعال لما يريد، لا أحد يأمره ولا أحد ينهاه، ليس عليه محكومية، هذا معنى مختار. فإذا ثبت وصف الصانع بما ذكرناه فإذا ثبت وصف الصانع بما ذكرناه يعني أما وقد ثبت عقلا أنه لا بد للصانع للخالق أن يكون متصفا بهذه الصفات، أن هذه الصفات واجبة له عقلا، أما وقد ثبت ذلك قلنا قلنا لو كان صانعان مدبران وجب أن يكون وجب يعني عقلا وجب أن يكون كل واحد منهما حيا وجب أن يكون كل واحد منهما حيا قادرا عالما مريدا مريدا أن له إرادة نافذة مختارا يعني مختارا ليس مكرها ليس مكرها نعم فعال لما يريد. إذن عقلا يجب أن يكون المدبر الخالق الصانع حيا قادرا عالما مريدا مختارا. أنا بالدرس أسأل والمختاران يجوز اختلافهما في والمختاران يجوز اختلافهما في الاختيار يعني هذا لا بد أن يكون مختارا وهذا لا بد أن يكون مختارا، ما داما مختارين إذن يجوز أن يختلفا في الاختيار. ليش يجوز أن يختلفا في الاختيار؟ لأن كل واحد منهما لأن كل واحد منهما غير مجبر على موافقة الآخر في اختياره. لو كان كل واحد منهما مجبرا أن يوافق الآخر في اختياره ما كان لم يكن مختارا لم يكونا مختارين، لأن كل واحد منهما غير مجبر على موافقة الآخر في اختياره وإلا لكانا مجبورين. والمجبور لا يكون إلها. حجة شو اسم هذه الدلالة تذكرين؟ هذا الدليل اي دلالة ايش اسمه؟ ذكرناها الجمعة مكتوبة عندك. دلالة التمانع. ما كتبت؟ دلالة التمانع. كنت عطلت كنت؟ نعم. دلالة التمانع نذكرها بعد ذلك. وإلا لكانا مجبورين والمجبور لا يكون إلها. فاصلة. فإذا صح هذا يعني شو هو؟ إن كلاهما مختار والمختار لا يكون مجبورا ولا ما بيكون مختار. فإذا صح هذا فلو أراد أحدهما خلاف مراد الآخر في شيء كأن أراد أحدهما حياة شخص هل أريد حياته ويريد موتي كأن أراد أحدهما حياة شخص وأراد الآخر موته. يعني في نفس الوقت مثلا أحدهما أراد أن يموت زيد الآن والآخر أراد أن يكون زيد حيا الآن في نفس الوقت، لم يخلو لم يخلو من أن يتم مرادهما. يعني شو عنده؟ كان ما بده يتم مرادهما، لم يخلو من ذلك على هذا الافتراض انه لو بالاصل، اما ان يتم مرادهما واما ان لا يتم مرادهما واما ان يتم مراد احدهما، هول الثلاثه. لم يخلو من ان يتم مرادهما او لا يتم مرادهما أو يتم مراد أحدهما ولا يتم مراد الآخر. لم نأخذ كل واحدة من هول الثلاثة لوحدها، نثبت استحالة ذلك. ومحال تمام مراديهما لتضادهما. مراد هذا يضاد مراد الآخر. وين هذا التضاد؟ لأنه يستحيل أن يكون هذا الشخص حيا وميتا في آن واحد، فإذا يستحيل أن يتم مرادهما. فاصلة. طيب إن لم يتم مرادهما، وإن لم يتم مرادهما شو بكون؟ عاجزين، فهما عاجزان. أراد حصول شيء ولم يحصل، لم يتم مراده، يعني عاجز، فهما عاجزان. والعاجز لا يكون إلها، بعد في نقطة، وإن تم مراد أحدهما ولم يتم مراد الآخر فإن الذي لم يتم مراده عاجز، عاجز. ولا يكون العاجز إلها، ولا قديما يعني أزليا، فاصلة. وهذه الدلالة معروفة عند الموحدين، يعني عند أهل السنة والجماعة، عند أهل التوحيد، تسمى بدلالة التمانع، تسمى بدلالة التمانع. مأخوذة من قول الله تعالى: قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما، قل لو كان فيهما، مأخوذة من قوله تعالى: قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أي السماوات والأرض، لفسدتا، تاء ألف، نعم. وهنا في، يعني فيهما، وهنا في، فيهما بمعنى لهما، وهنا فيهما بمعنى لهما. ليش لفسدتا؟ بينا بدلالة التمانع. قال المؤلف رحمه الله: والقدم أي الأزلية، أي أن الله تعالى لا ابتداء لوجوده. يعني شو الدليل على أزلية الله؟ أنه لو لم يكن أزليا لكان له أول، ولو كان له أول لاحتاج إلى من أوجده، والاحتياج دليل العجز، والعاجز لا يكون إلها. والبقاء أي أنه لا نهاية لوجوده، لا يموت ولا يهلك ولا يتغير. وقيامه بنفسه أي أنه مستغن عن كل ما سواه، وكل ما سواه محتاج إليه. والقدرة أي أن الله قادر على كل شيء، أي على كل ممكن عقلي. هنا كلمة شيء المراد بها الممكن العقلي، لأن القدرة تتعلق لها تعلق بالجائز العقلي، وليس لها تعلق بالواجب الوجود ولا بالمستحيل الوجود. شو وظيفة القدرة؟ وظيفة القدرة الإيجاد والإعدام، الإيجاد والإعدام، بها يوجد وبها يعدم. وظيفة القدرة إيجاد الممكن وإعدامه، هذه وظيفتها. فالواجب العقلي يستحيل عدمه، يستحيل عدم وجوده. الواجب العقلي وهو الله تعالى وصفاته يستحيل ألا يكون موجودا أزليا، فلا تتعلق به القدرة. والشريك لله يستحيل وجوده فلا تتعلق به القدرة. هذا معنى قدرة الله، لها تعلق بالممكن العقلي ولا تعلق لها بالواجب الوجود لأنه لا يقبل العدم، ولا بالمستحيل الوجود لأنه لا يقبل الوجود. والإرادة أي المشيئة، وهي تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون بعض، وبوقت دون آخر. الإرادة تطلق على معنيين، الإرادة مضافة إلى الله تعالى تطلق على معنيين، إرادة تكوين ومعناها المشيئة، وإرادة استحباب، إرادة. إرادة المحبة مثل إيش؟ يعطينا مثال بالآية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني يحب لكم. كمان تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، أي يحب لكم. هذه تسمى إرادة محبة، لا تسمى إرادة تكوين. إرادة التكوين معناها المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني التخصيص. الذي ما تعلم عند أهل العلم بمجرد أن يقرأ في القرآن أو في الحديث لفظة الإرادة قد يحملها في كل الأحوال على معنى المشيئة، هذا خطر. أو قد يحملها في كل الأحوال على معنى الرضا والاستحباب، وهذا أيضا خطر. مثلا في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، في الآية: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أولها فمن يرد الله أن يهديه، الآية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يعني من شاء الله له الهداية يشرح صدره للإسلام. هنا الإرادة بمعنى المشيئة وتسمى إرادة التكوين. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ما فيك تفسر هنا ومن يرد بمعنى إرادة الاستحباب. الله لا يحب لنا الضلالة، يحب لنا الهدى. فإذا هنا ومن يرد أن يضله ليس معناه ومن أحب له أن يكون ضالا، إنما معناه ومن شاء له الضلالة. فهذه الآية تبين أن الإرادة هنا معناها المشيئة وليس معناها المحبة. أما الآية السابقة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يجوز تفسيرها، تفسير إرادة هنا بمعنى المشيئة، لأنه إن حصل التعسير من بعض الناس هل يكون هذا التعسير حصل منهم رغما عن مشيئة الله؟ حاشا، يستحيل. فإذا هنا يحب لكم اليسر ولا يحب لكم العسر. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. تريدون عرض الدنيا، هذه نزلت في أحد لما الرماة تركوا الجبل وانشغلوا بجمع الغنائم فحصل ما حصل. النبي عليه الصلاة والسلام انكسرت رباعيته وشج وجهه صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو أمرهم أن يمكثوا حيث أمرهم، أن يبقوا في أماكنهم، خالفوا أمره لما رأوا الغنائم. فنزلت الآية: تريدون عرض الدنيا، يعني هذه الغنائم، والله يريد الآخرة، أن يحب لكم أن تثبتوا حيث أمركم النبي عليه الصلاة والسلام، أن تلتزموا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الله يفقهنا في الدين. والإرادة أي المشيئة، شو تعريف المشيئة؟ وهي تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون بعض وبوقت دون آخر. هذا تعريف المشيئة. المشيئة كما أن القدرة تعلقها بالجائز العقلي بالممكن العقلي، كذلك المشيئة تعلقها بالممكن العقلي. لا تعلق للمشيئة بالواجب الوجود، ولا تعلق للمشيئة بالمستحيل الوجود. فلا يقال لو شاء الله لاتخذ شريكا له، لأن وجود الشريك لله مستحيل عقلا. ولا يقال لو شاء الله أن يفني نفسه لأفناها، لأن فناء الله مستحيل عقلا، فالمشيئة لا تتعلق لا بالواجب الوجود ولا بالمستحيل الوجود، لا بالواجب العقلي ولا بالمستحيل العقلي، تعلقها بالجائز العقلي. Is that clear؟ والعلم أي أن الله يعلم كل شيء بعلمه الأزلي. العلم أشمل، العلم يشمل الواجب العقلية ويشمل المستحيل العقلية ويشمل الجائزة العقلية. يعني علم الله يتعلق بالواجب الوجود لأنه يعلم ذاته، يعلم نفسه، ويتعلق بالمستحيل الوجود، يعلم استحالة وجود شريك له، ويتعلق بجائز الوجود. أي أن الله يعلم كل شيء بعلمه الأزلي، يعلم ذاته وصفاته وما يحدثه من مخلوقاته، يعني يعلم ما يحدثه من مخلوقاته قبل إحداثها، قبل إبرازها إلى الوجود، قبل إبرازها من العدم إلى الوجود، لأن علمه أزلي لا ابتداء له. وما يحدثه من مخلوقاته، يعني كل هذا يعلمه بعلم واحد شامل لا يتجدد، يعني شامل لكل المعلومات لا يتجدد ولا يتغير ولا ينقص ولا يزيد، لأن الأزلي لا ينقص ولا يزيد ولا يتجدد ولا يتغير، الذي يتغير لا يكون أزليا. رحمك الله. طيب، أما ما يوهم ظاهره، نزول العلبة تطوع ما تفت موضوع الأشاعرة أفيت بعدين رامي عشان هيك ما أما ما يوهم ظاهره وصلت حجم أي موضع الصفات الثلاثة عشرة. أنت وين صرت؟ أنا متحول لحالك. ها؟ عندي أنا ما يوصلت مني. آه، أنت عم بتتابع هون على معنا؟ ما شاء الله، ها هيك صريتني. كثير بتطمن إذا أخطأت ترد. أما ما يوهم ظاهره من الآيات تجدد علم لله تعالى فلا يجوز حمله على الظاهر. عم بستعجل. أما ما يوهم ظاهره من الآيات تجدد علم لله تعالى فلا يجوز حمله على الظاهر، إنما يحمل على معنى يليق بالله تعالى. أي آية ظاهرها يوهم أن الله تعالى لم يكن عالما ثم طرأ عليه العلم بشيء، فالمسلم يجزم أن هذه الآية ليس هذا معناها فورا، يقول ليس هذا معنى الآية، لأن علم الله أزلي لا يصح إسلام شخص إن لم يعتقد أن علم الله أزلي. إن اعتقد أن الله يتجدد له علم ما صح إسلامه، ما صح إيمانه بالأصل، لأنه ما عرف الله. فكل آية ظاهرها يوهم نقصا في حق الله تعالى ليس المراد الظاهر. فلا يجوز حمله على الظاهر، إنما يحمل على يقب بالله تعالى. إيش؟ نعطي مثالا. فقول الله تعالى شو تليفون؟ فقول الله تعالى الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، شو اللي حصل الآن؟ التخفيف. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. هون علم ما لا تعلق بالآن، وعلم يعني لأنه علم في الأزل أنكم الآن فيكم ضعف خفف الآن عنكم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. معناه الله علم بعلمه الأزلي أن فيكم ضعفا. Congratulations. فخفف عنكم الآن، خفف الحكم يعني، الأحكام تتغير على حسب مشيئة الله، في شيء اسمه ناسخ ومنسوخ، تعرف الكلام. يعني يرفع حكم سابق بحكم لاحق. وهذه الآية فيها تقديم وتأخير، يعني علم الله في الأزل أن فيكم ضعفا فخفف الحكم عنكم الآن. عن أي موضوع الكلام هنا؟ لا لا، قبل هذه الآية في الجهاد، قبل هذه الآية كان لا يجوز للمسلم أن يفر، أن يترك المعركة، إذا كان يقابل المسلم 10 من الكفار. لكن الله تعالى علم بعلمه الأزلي أنكم أيها المسلمون في هذا الوقت فيكم ضعف، فغير الحكم الآن، خفف عنكم الحكم، فجعل واحدا من المسلمين مقابل 2 من الكفار. في هذه الحال لا يجوز للمسلم أن يترك القتال، أما إذا زاد الأمر على ذلك صار عنده رخصة. إذا كان الكفار ضعفي العدد المسلمين، المسلمون لا يجوز أن يتركوا، لا يجوز أن يتركوا القتال. أما إذا كانوا أكثر من ذلك يجوز. هذا معناه. هذا الحكم شامل بمعنى إنه للخليفة ذلك. نعم. كل واحد. هو الجهاد أحيانا يكون فرض عين وأحيانا يكون فرض كفاية. الخليفة يرى ما يرى، الخليفة يرى هذا. وبعدين في أشياء تقاس على هذا، في أشياء تقاس على هذا. يعني ما قلنا مرة نحن إذا واحد في 1000 مسلم كل واحد عنده بندقية صيد، وفي واحد كافر معه طيارة فانتوم، شو لا لا لا شو بيعملوا؟ يبيدهم. ما في تكافؤ. وليس معناه نكمل الجملة، وليس معناه أن الله، هذا مش المعنى، هذا منه المعنى الصحيح، ليس هذا المعنى. وليس معناه أن الله علم أن فيكم ضعفا وليس معناه أن الله علم أن فيكم ضعفا بعد أن لم يكن عالما بذلك، بعد أن لم يكن عالما بذلك. قال المؤلف رحمه الله: والسمع أي أن الله يسمع بسمعه الأزلي الذي ليس كسمع غيره، فسمع الله قديم وسمع غيره حادث. يسمع الله بسمعه كل المسموعات من غير حاجة إلى أذن. هون عبارة كل المسموعات تشمل الأصوات وغير الأصوات، لأن الله تعالى يسمع كلامه، وكلامه ليس صوتا. فقال يسمع الله بسمعه كل المسموعات، يعني ما كان صوتا وما كان غير صوت، من غير حاجة إلى أذن. زيدوا أو اكتبوا: أما الحديث لله، لله شكلوها مشان ما تقرأوها لله، لله أشد أذانا، هذه انتبهوا لتشكيلها، لله كيف تكتب لله بس تقرأ لله، لله أشد أذانا، مش أذنا، أذانا. معناه حافظ كملة الحديث: لله أشد أذنا لتال يقرأ القرآن من صاحب القينة إلى قينته. وفي رواية أخرى من لله أشد أذنا لنبي يقرأ القرآن. أما الحديث لله أشد أذنا، معناه الله أشد استماعا، لا يغيب عن سمعه مسموع. يعني بئس ما قال هذا الخبيث خالد الجندي لما قرأ هذا الحديث، قرأ لله أشد أذنا، من جهله قرأ لله أشد أذنا فقال والعياذ بالله لله أذن موسيقية، نسب إلى الله الأذن. هذا خالد الجندي قال لله أذن موسيقية، وعلى زام على ربنا له أذن موسيقية. الحديث أذنا أذنا، وفي حديث آخر لو كان غير هذا الموضوع بس بين الفرق في الشخص الذي لا يأخذ علم الدين بالتلقي ويعتمد على المطالعة، قد يهوي في المهالك. البال أعرابي في المسجد فقال النبي عليه الصلاة والسلام صبوا عليه ذنوبا من ماء، ذنوبا بفتح الذال يعني سطل دلو. كان أرض المسجد حصباء والتراب تبتلع الماء هذا يعني يطهر. فإذا واحد قرأ صبوا عليه ذنوبا من ماء، وين المعنى راح؟ مش يعني ذنوبا يعني معاصي آثام. انتبه، لا يكتفي الشخص بالمطالعة لنفسه حتى لو اخذ اجازة. ياما في ناس تاخذ الشيخ بيقول له اجزتك بهذا الكتاب، طيب احيانا بيقرأ فيه يعطيك العافية، يا بيفهم غلط او ما بيعرف حتى يقرأ. أما الحديث لله أشد أذنا معناه الله أشد استماعا، لا يغيب عن سمعه مسموع. نرجع، ولا آلة أخرى يعني تابعة للأول، من غير حاجة إلى أذن ولا آلة أخرى. اكتبوا، الذي يقال يعني العبارة الصحيحة العبارة السليمة اللي ما بتعطي معنى خطأ، الذي يقال الله يسمع كل المسموعات بسمعه الأزلي. هذه العبارة السليمة، الله يسمع كل المسموعات بسمعه الأزلي. ولا يقال يسمع كل المسموعات في الأزل. ولا يقال يسمع كل المسموعات في الأزل. ليش لا يقال ذلك؟ لأن معنى ذلك أن كل المسموعات أزلية، وهذا فاسد. نفس الأمر في صفة البصر، نقول الله تعالى يرى كل المبصرات ببصره الأزلي، ولا يقال الله تعالى يرى كل المبصرات في الأزل. الله عالم ليس أزليا، كيف يراه في الأزل والعالم بعد ما وجد؟ واضح؟ كيف يسمع صوتا؟ هذا الذي يقول الله يرى يسمع كل المسموعات في الأزل، كأنه يقول الله يسمع أصواتا بعد ما خلقها، ما أبرزت إلى الوجود، أو يقول هذه الأصوات أزلية. لا، من يستعمل هذه العبارة ولا يفهم منها هذا المعنى لا نتسرع بتكفيره. ما بيفهم منها هذا المعنى ويفهم منها معنى سليما، لكن عبر بهذه العبارة الخطأ. ولا يقال يسمع كل المسموعات في الأزل، لأن معنى ذلك أن كل المسموعات أزلية وهذا فاسد. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. إلى هنا، اللي عنده سؤال يسأل الشيخ محمد. طيب، واضح ما ذكرنا اليوم أحبابنا؟ الفالتوك واضح؟ أحد له استفهام، استفسار، استيضاح، استبيان؟ طيب نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم أحبابنا على البالتوك، نلتقي إن شاء الله يوم الجمعة بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.